والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمرحبا بكم أيها الفاضلين والفاضلات مع برنامجكم النبلاء. وهذا البرنامج أذكر أنني ما عقدته إلا لأجل أن أذكر بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما هذه الفئة التي لا تعرف منهم أو التي نعرف عنها خطوطا عريضة وفقط، فنثير أسماءهم لأنه كما قررت من قبل على يعني مدار الحلقات الثمانية الفائتة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أجدادنا، وينبغي أن ينعقد ولاؤنا لهم لهؤلاء، لأنهم آمن الناس بالله ورسوله وأتقى الناس، وأن الله عز وجل اصطفى قلوبهم من بين قلوب الكل بعد الأنبياء، فصار الرجل منهم أفضل من كل أتباع الأنبياء قاطبة، كما ذكر ذلك عن علي حينما ذكر أبا بكر رضي الله عنه فقال لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مثل مؤمن آل فرعون. وهذا كلام قد ذكرته في صدر هذه السلسلة ولا أريد أن يعني أطيل بإعادته. شخصية اليوم إن شاء الله عز وجل شخصية عجيبة جدا. هل علمت يوما أيها الأريب أن رجلا لا ينطق بكلمة يرشد إنسانا إلى الإسلام وينتشره الله عز وجل بسبب هذا الذي لم يتكلم من حضيض الكفر إلى قمة التقوى حتى لا يموت إلا وقد رضي الله عنه ورسوله وخلفاؤه والصالحون؟ هل علمت مثل هذا؟ شخصية اليوم هي رجل أسلم حينما رأى مصرع آخر، رآه يموت، وهذا في الحقيقة في العرف والطبع مثير للفزع. إذا رأيت إنسان يقتل أمامك، لا سيما هذه القتلة التي سأذكرها لك بشعة جدا، فده يثير الفزع، لكن العجيب أنه أثار عنده الحمية لهذا الدين فأسلم رضي الله عنه. صحابي اليوم هو سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه، وأظن أنه أيضا من الأسماء التي لا تلوكها الألسنة كثيرا ولا تتردد عند العامة بل وبعض الخاصة كثيرا. فتأمل إلى هذه السيرة المختصرة في هذه السويعات أو الدقيقات. سعيد بن عامر الجمحي، يقول أهل العلم وأهل التاريخ والسير، كان مبدأ أن وقع الإسلام في صدر سعيد وفي قلبه وفي جذر قلبه في جذر قلب سعيد بن عامر الجمحي، كان ذلك حينما اندفعت قريش بقضها وقضيدها وحدها وحديدها وجموعها إلى التنعيم أدنى الحلم، وانطلقت يدفعون رجلا بين أيديهم لم يكن هذا الرجل إلا الأسد الضاري خبيب بن عدي رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المشركون قد ظفروا به فأرسلوا به إلى قريش، وكانت قريش لا زالت تتفجع وتلعق جراحها من أيام بدر، ويتفجعون بمصيبتهم في بدر، وكيف أن كبراءهم قد قتلوا يوم بدر. فلما وقع هذا الصحابي في أيديهم ظفروا به، ما صدق له. يعلم خبيب بن عدي أنه سيقتل بكل قتلة، هيخترع فيه في قتله، لأنهم يريدون أن ينتقموا من محمد صلى الله عليه وسلم في شخصه، لكنهم لم يكونوا يعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رب الناس بعيدا عن حظيرة الإيمان، وما أقام أقدامهم بعيدا عن المحراب، ومن ثم كان الرجل منهم جبلا نفخ فيه الروح، كأنه الجبل راسيا في الأرض راسخ الإيمان، لا يتزعزع إيمانه طرفة عين وهو يعالج الأهوال والنكال. هذا الطراز لم يكن يعرفه مثل سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه وهو بين أهل مكة، هؤلاء القوم الذين لا يدينون بدين في الحقيقة إلا ما أشرب من هواهم، على حماقتهم حتى في عبادتهم. فلما رأى هذا الطراز رجل يدفع به، طبعا خبيب بن عدي لعلنا أن نقف معه وقفة، لكن مما يعني يجدر أن أحدثك به أن خبيبا كان مثلا للأنس بالله، وده أنا ذكرته لك في المرة الفائتة، وده ستجد درس منتظم متواتر أذكره لك في كل شخصية اقتربوا من الله عز وجل حتى كانت لهم عنده الزلفة فأحبوه ومثلوا بين يديه وخضعوا له فاطمأنوا به، الدنيا بقى إذا انقلبت من حولهم هو لا يتزعزع ولا يتحرك، وهكذا من وجد الله عز وجل فما فقد شيئا قط، ومن فقد الله عز وجل فما وجد شيئا قط. خبيب بن عدي حبسوه عندهم فترة، يعني مما أذكره الآن لك عارضا لتعلم ليه انبهر سعيد بن عامر الجمحي بهذا الرجل. خبيب بن عدي ده قاعد محبوس في بيت امرأة بمكة، هيعملوا فيا ايه يا ترى؟ سيقتلوني شر قتلة. ليه؟ لأنهم ينتقمون من رسول الله في ذاتي الذي قتل لهم أشرفهم يوم بدر ولا زال يظفر بهم ويظفر عليهم، وخرج من مكة وهم يقولون فرق بين الوالد وولده إلى غير هذا. رجل يعلم أنه سيقتل قتلة بشعة شنيعة، ماذا يكون حاله؟ أظن ده يرتجف فؤاده لحد ما يموت من الخوف، لكن ليس هؤلاء، ليس هؤلاء. خبيب بن عدي بينما هو جالس عند المرأة دخل عليه صبي فقال لهذا الصبي ائتني بالشفرة، هات لي موس. فأتاه الصبي بالشفرة، والمرأة طبعا بقى في عمل البيت ومش واخدة بالها، نظرت كده حواليها لقيت الولد داخل بالموس على الأسير اللي محطوط عندها جوه، ما خدتش بالها. ثم انتبهت، ده محكوم عليه بالإعدام وده ممكن يفتك بأي حد، كانوا عاملين كان في لقاء مع الموكل بتنفيذ احكام الاعدام اللي هو بيسموه عشماوي، فكانوا عاملين معاه لقاء كده قراته يعني اطلعت عليه، فكان بيقول انا لا اقترب من اي انسان محكوم عليه بالاعدام ابدا. ليه؟ لانه يعلم انه سيقتل الان، فممكن يعضني يهبشني يقتلني يضربني، فانا ما اقربوش ابدا، ده لانه منتهي، انسان منتهي. فتامل الان خبيب بن عدي رضي الله عنه دخل عليه الصبي بالموسى، انا لو كنت عايز افجعهم، افجعهم بمين؟ بهذا الصبي، لكن احنا عندنا ضوابط في هذا الدين. انت ظلمني وحبسني وقهرني وانت كافر وعلى الباطل، لكن مش هقتل الطفل الصغير ابدا، يعني لسنا كهيئتهم والحمد لله رب العالمين. الشاهد ان خبيب بن عدي فزعت المراه دخلت على خبيب فوجدته قد وضع الغلام على يعني فخذه وهو يهدده بلعبه، فنظرت متعجبه قال ظننتك قتلته، قال انا نهانا الاسلام عن ذلك او قال كلمه نحو، قالت فلما اردت الموسى؟ شوف بس تعجب، عشان بقول لك واحد محكوم عليه بالاعدام امال عايز الموسى ليه؟ فقال وقتنا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستحداد وازاله العانه 40 يوما، وأنا لا أحب أن أتجاوزها. ده يحتاج إلى وقفة أيها الإخوة، رجل يفكر في إزالة الشعر الزائد عنده وفي سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو يقتل، إيه الاطمئنان ده؟ إيه السكينة دي؟ ده ينبغي أن تعلم جيدا أنها ثمرة العبادة ولقاء الله عز وجل في الدياجي وطرق بابه والخلود والمثول عند بابه، هو دي الثمرة. ألا تحركك الأهوال، الأهوال قال زلون المصري العابد المعروف، وإن كان له كلام يعترض عليه بعض أهل العلم لكنه في جملته كان من الأكابر، قال خرجت يوما ألتمس قلبي، يعني يبحث عن شيء أسايس به قلبي، وهؤلاء كانوا دائما عينهم على قلوبهم، مش مسألة أشكال ولا أبدان ولا، وإذا أفاق القلب واندمل الهوى رأت القلوب ولم ترى الأبصار، وإذا رأى قلبك رأى الشيء بوضوح، رأه على حقيقته، لكن ربما بقى إيه تنخدع العين، إلا عين القلب إذا رأى وأبصر وخرج من عمايته. فانطلق يريد قاعدة يسوس بها قلبه، قال فمررت على بينما أنا أسير مررت على بيت فرأيت طفلا صغيرا قد انقذف من البيت، أمه طردته رأيته برا وأغلقت الباب دونه، فإذا به يبكي ويطرق الباب ويقول لا أعود لا أعود، ويبكي بكاء شديدا، والمرأة تنظر إليه من صائر الباب بالسلم من الفتحة بتاعت الباب كده وتقول ألم أكن قد نهيتك، قلت لك ما تعملش كده، يقول لا أعود والله لا أعود، ويطرق الباب بشدة، ففتحت المرأة له فأخذته في صدرها واحتضنته، فلما صنعت به ذلك وأغلقت الباب دونه أخذته بحنان، فأمسك ذنون بقلبه وقال الآن وجدت قلبي الآن وجدت قلبي. إيه معنى الكلام ده؟ هؤلاء الناس كان عندهم الأمثلة تحت الدنيا كما ذكرت لك قبل ذلك، لما ذكر الله النار قال نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، تذكرة الأول، فكان العباد إذا رأوا نار الدنيا يبكون ويرتعدون ويغشى عليهم أحيانا يخافون، يعني ذكر عن عطاء السليمي أنه هو كان رجل يسير بشعلة نار وبعدين اصطدم الهواء في الشعلة، الهواء لما بيصطدم في الشعلة بيخرج صوت معروف، فلما سمع عطاء الصوت ده خر مغشيا عليه، وكان ابن مسعود وجماعة يذهبون إلى الحداد فينظرون إليه وهو يحمي كوره على النار، يحمي النار على الحديد، فينظرون إلى النار في عنده فيغشى عليهم ويبكون، نحن جعلناها تذكرة. فأمثلة الدنيا تسحبها على الآخرة، كان ملك بن ذرار يركب سفينة يوما، فبينما كان العدد كبير ونازلين، فقال قائد السفينة لا ينزل أحد منكم قط، لأن لو نزلنا مندفعين هتغرق، فواحدة واحدة، قال مالك فلم يكن عندي إلا ثوب، كانش معايا إلا ثوب واحد بس، فوضعته على رأسي ثم انطلقت، قفز من الـ من الـ من الـ من المركب، فقال له الرجل على رجلك يعني شو تستنى، فقال له مالك ليس عندي إلا هذا الثوب اللي على رأسي ده، فقال له انصرف راشدا، فقال مالك هكذا الدنيا، شوف سحب المثل اهو تذكرة، قال هكذا الدنيا من تخفف منها مضى، ما يعودش بقى يستنى الطابور ده الذي استثقل منها وأخذ منها وأكثر. فخبيب بن عدي كان في غاية الهدوء، في غاية الهدوء لما دخلت عليه، انت بتفكر في انك تستحد الان وتقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم الان وانت مقدم لموته لا تدري الا انها بشعة، انا ما اعرفش هيموتوني ازاي لكن اعرف ان هيموتوني موتة بشعة، ممكن يبقى يقطع فيها كده شهر ويتركني في الرمضاء اموت جوعا وعطشا وعلى اثر الدم الذي ينزف، ممكن، لكن هذه القلوب لا تهتز لمثل هذه الأشياء كما قلت لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رباهم حين رباهم على العبادة، على أن ينصروا في المحراب، كما كان من صدر الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، في رمضاء مكة وفي حر مكة وفي ضرب مكة وإذا قريش وكذا يقول قم الليل، لأنك في الحقيقة لا تستطيع أن تصمد غدا أمام عدوك إلا إذا كان لك علاقة بربك عز وجل، وإذا كنت منطرحا على بابه، دي الثمرة، ثمرة من الثمرات التي تقطفها، فلنحيينه حياة طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، دي هذه هي الحياة الطيبة، كيف أسلم سعيد ووقع الإسلام في قلبه، هذا هو الذي سأزين عليه إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم